أو ما سمعت إن الجمعية الخيرية يسألون منين هاللحم ومنين هالعيش، يسألون. على كل حال بالنسبة للإنسان إذا مات شخص فإنه يستحب لجيرانه أو أقاربه أن يصنعوا لهم الطعام، هذه سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. فمن السنة أنه إذا مات ميت أن جيرانهم أو أقاربهم يصنعون لهم الطعام، لأنهم مشغولون عن صنع الطعام ببكائهم أو حزنهم على ميتهم، فهم مشغولون عن صنع الطعام فيصنع لهم جيرانهم أو أقاربهم الطعام. أما أن تهدى الذبائح لأهل الميت، تهدى الخرفان، لأنهم كانوا فرحانين إن مات، مفروض معد مع الخروف مباركين، وهذول يتمنون أن يموت ميتهم على أساس تجيهم الخرفان هذه، زين، هذا يوم مستعد، يوم النمات لازم تجي هالخرفان تجي، هذا كلام باطل، هذا لا شك انها عادات جاهلية هذه. فالسنة أن يصنع لهم الطعام، السنة أن يصنع لهم الطعام، لأنهم مشغولون عن صنع الطعام في هذا اليوم. أما أن تهدى لهم الذبائح أو هم يطعمون الناس الطعام، لأن أذكر مرة ذهبت إلى عزاء، يعني أعزي أناسا، فقالوا لي اقعد العشاء، شو صار أعزيكم شنو قاعد العشاء يبون يعشون، هم يسوون عشاء حق الناس، هذا غلط، يعني شغلوا أهليهم وشغلوا أنفسهم بصنع الطعام للناس، والمفروض أن الناس هم الذين يصنعون لهم الطعام. وإذاك جاء في الحديث، يعني كنا نعد يعني اجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، هذا لا يجوز، يعني لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس، ولا يجوز للناس أن يهدوا الخرفان والذبائح لأهل الميت، وإنما كل الذي شرع هنا أن يقوم الجيران أو الأقارب أو المحبون، أن يقوم هؤلاء بصنع الطعام لهم لأنهم مشغولون يعني بميتهم. وأيضا هنا الآن بعض العادات للأسف، يعني أهل معروف عندنا في الكويت مثلا العزاء يعني من الساعة 8:30 مثلا إلى أذان الظهر، وبعدين من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب، هذا وقت الذي يستقبلون فيه المعزين. للأسف الآن أيضا صار يحدث الآن عند الناس أنه يصنعون طعاما لكل أهل الميت، مع أنهم كل واحد عنده بيت، يعني مو ساكنين في هذا البيت، يصنعون للعائلة كلها، وبعد العزاء بعد صلاة الظهر يقعدون يتغدون كلهم، ثم بعد ذلك ينصرفون كلهم إلى بيته ويرجعون مرة ثانية العصر، مع أن كل واحد عنده بيت وليس هو المصاب مباشرة بهذا الميت، هذا أيضا لا يجوز، وإنما الجهاز لأهل البيت خاصة، عشاء خفيف أو غداء، عفوا غداء خفيف أو حتى لو عشاء خفيف لأهل البيت خاصة، أما العائلة كلها نسوي لهم غداء ونسوي لهم عشاء كذا، هذا لا يجوز هنا.